بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم وزيننا بزينة الإيمان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سنشرع بإذن الله عز وجل اعتبارا من هذا اليوم في دراسة سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وستكون هذه الدروس بعون الله تبارك وتعالى دروسا يومية. أيام الأسبوع عدا يوم الخميس تكون في دراسة كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ويوم الخميس من كل أسبوع سيكون في دراسة منظومة عظيمة جدا في السيرة، أبياتها 100 بيت للإمام القاضي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. فله في السيرة أرجوزة عدد أبياتها 100 بيت حوت أمهات موضوعات سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بعبارات سلسة وأبيات جميلة ونظم بديع، وهي سهلة الحفظ وواضحة. وكما ذكرت سيكون قراءة هذه المنظومة في يوم الخميس من كل أسبوع مرة واحدة في الأسبوع، ولعلنا جميعا نتعاون في هذا الباب المبارك، وخاصة الآباء وأولياء الأمور في باب حث الأبناء على حفظ هذه المنظومة. وسأخصص أحد الإخوة يجلس كل خميس من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب لمن حفظ الأبيات كاملة، الأبيات المنظومة لمن حفظها كاملة، وسيكون الأخ جالسا على هذه السارية التي على يمين الآن كل خميس من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب. فمن حفظ المنظومة كاملة يمره في هذا الوقت ويسمع ويقيد الأخ اسمه، وسيكون بإذن الله تبارك وتعالى جوائز تشجيعية لكل حافظ. ودراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة دراسة لأزكى سيرة وأعطر سيرة، فهي دراسة لسيرة سيد ولد آدم أجمعين وخير الناس كلهم صلوات الله وسلامه عليه، وهي دراسة لسيرة أعلم خلق الله بالله وأتقى خلق الله لله وأعظمهم تحقيقا للعبودية لله جل وعلا وأكثرهم خشية لله سبحانه وتعالى. ودراسة السيرة هي غذاء للقلوب وفاكهة للنفوس وسعادة ولذة وقرة عين، بل إنها جزء من دين الله سبحانه وتعالى، لأن حياة نبينا الكريم صلوات الله

المسابقة العلمية لصيف عام 1431 شرح الأرجوز المائية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، دراسة الكتاب وتتضمن ما يلي: ترجمة مختصرة للمؤلف، توثيق نسبة الأرجوزة المائية لابن أبي العز، وصف نسخها الخطية إن وجدت، والمقابلة بينها وإثبات الفروقات، اسم الأرجوزة، أهمية هذه الأرجوزة وقيمتها العلمية مع ذكر ثنايا أهل العلم عليها، ضبط المتن ضبطا تاما بالحركات، ثم شرح الأرجوزة ويتضمن ما يلي: تخريج الأحاديث المضمنة في الأرجوزة، شرح الألفاظ الغريبة، التعريف بالأعلام باختصار، توثيق حوادث السيرة من مصادرها المعتمدة، شرح كل بيت شرحا إجماليا. تنبيه: آخر موعد لتسليم البحث في 15 رمضان 1431. تكرما أعد مرة ثانية لأن الأخوة يكتبون. طيب، من فاته شيء يستدرك. المسابقة العلمية لصيف عام 1431 شرح الأرجوزة المائية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، دراسة الكتاب وتتضمن ما يلي: ترجمة مختصرة للمؤلف، توثيق نسبة الأرجوزة المائية لابن أبي العز، وصف نسخها الخطية إن وجدت، والمقابلة بينها وإثبات الفروقات، اسم الأرجوزة، أهمية هذه الأرجوزة وقيمتها العلمية مع ذكر ثناء أهل العلم عليها، ضبط المتن ضبطا تاما بالحركات، شرح الأرجوزة ويتضمن ما يلي: تخريج الأحاديث المضمنة في الأرجوزة، شرح الألفاظ الغريبة، التعريف بالأعلام باختصار، توثيق حوادث السيرة من مصادرها المعتمدة، شرح كل بيت شرحا إجماليا. تنبيه: آخر موعد لتسليم البحث في 15 رمضان عام 1431. أيها الإخوة، الكتاب متوفر الآن، سيوزع الكتاب والأرجوزة، ولي رجاء عند الجميع أن يلزموا الهدوء، والكمية كافية وزائدة، يعني الكمية لو أعطينا كل واحد 10 نسخ تكفي، فكل واحد يبقى مطمئن بإذن الله يستلم نسخة بدون تدافع وبدون تزاحم، رجاء الكل بهدوء يستلم نسخته بدون أي صوت وبدون أي تزاحم. أرجو من الإخوة جميعا الهدوء في استلام النسخ، وكما ذكرت الكمية كافية وزائدة، حتى لو أعطينا كل واحد 10 نسخ تكفي بإذن الله، فبالهدوء كل يستلم نسخته. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.